نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس خفف عن مسلم في رواية عن مسلم عن مؤمن خفف عنه كربة شدة وضيق وأزمة من كرب الدنيا من شدائد وضيق الدنيا، بالمقابل نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، خفف الله عنه من شدائد يوم القيامة. وجاء أيضا في الصحيحين نفس الحديث هذا بلفظ من فرج عن مسلم كربة، هنا من نفس عن مؤمن كربة، وفي الصحيحين من فرج عن مؤمن كربة، إلى آخر الحديث، إلى آخر هذا اللفظ. والتفريج غير التنفيس، التنفيس عن المؤمن الشدة والضيق يعني تخفيف عنه، ولو لم يعني يزل الكربة بالكلية عنه. من نفس عن مؤمن الكربة يعني خفف عنه، ولو ما ذهبت هذه الكربة وهذه الشدة وهذا الضيق بالكلية، المهم أنه خفف عنه. فالله عز وجل يخفف عنه أيضا شدة وضيقا من شدائد يوم القيامة. أما من فرج عن مسلم كربة يعني من أزالها بالكلية، التفريج هو الإزالة بالكلية، فجزاء التفريج تفريج وجزاء التنفيس تنفيس، هكذا نفهم الحديث. من نفس عن مؤمن كربة يعني هو ما يستطيع أن يزيل كل الشدة والضيق عن هذا عن أخيه المؤمن، لكنه خفف عنه، أزال بعضا من هذه الشدة وهذا الضيق وهذه الأزمة التي أصابت هذا المسلم، خفف عنه. فالله عز وجل يخفف عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما من فرج يعني أزال هذه الشدة والضيق وهذه الأزمة بالكلية، أزالها عن أخيه المؤمن، فالله عز وجل أيضا يجازيه بأن يزيل عنه كربة من كرب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، لأنه نفس عن أخيه شدة، بالمقابل الله عز وجل يكرمه بأن أيضا ينفس عنه، بأن ينفس عنه شدة وضيقا يوم القيامة بالمقابل. وهكذا من فرج عن مسلم كربة، هذا عمل عظيم قد يستطيعه كثير من الناس، لكن أحيانا يبخل الإنسان أو يجبن عن التخفيف عن أخيه المؤمن هذه الشدائد وهذا الضيق الذي أصابه، لكن على المسلم أن يتذكر هذه الفائدة العظيمة، يتذكر هذا الحديث، فهذه واحدة من الفضائل العظيمة في هذا الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر أعانه على إزالة عسرته، مر أيضا بعسرة وأزمة مالية، فأعانه على إزالة هذه العسرة، يسر عليه وأعانه، فالمقابل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. في الدنيا الله عز وجل بالمقابل ييسر عليه، يعينه على عسرة تصيبه، هذا الذي يسر عن أخيه على معسر، سواء كان أخاه أم آخر. هنا جاء من يسر على معسر، أي معسر أصيب بعسار وشدة وأزمة مالية وأعانه ويسر عليه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالجزاء أيضا من جنس العمل، لأنه يسر على المعسر، فالله عز وجل يسر عليه أيضا وأعانه على إزالة عسرة من عسراته في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضا. الثالثة من الفضائل العظيمة في هذا الحديث: ومن ستر مسلما أخفى عيبه لم يظهر عيب أخيه المسلم، رأى عيبا وأخفاه، لم يتكلم بهذا العيب أمام الناس، ستر عليه، ستره الله في الدنيا والآخرة. بالمقابل ستره الله في الدنيا والآخرة. والرابعة من هذه الفضائل العظيمة في هذا الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت تعاون أخاك المؤمن فالله عز وجل معك يعينك أيضا. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا، نوى أن يطلب العلم الشرعي، سواء كان هذا الطريق طريقا حسيا، يعني ركب السيارة ومشى في طريق يذهب إلى العلماء وإلى مجالس العلم، أو إلى شراء كتب العلم الشرعي من مكان من الأماكن. هذا هو طريق يلتمس فيه علما، طريق حسي. كذلك أيضا إذا كان الطريق معنوي، بأن يجلس مجالس العلم ويسأل أهل العلم ويستمع منهم، هذه كلها طرق، أو يدل الناس على مجالس العلم، أو يهدي لإخوانه كتابا يتعلم منه العلم الشرعي، هذه كلها تدخل في الحديث. سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. في المقابل، لأنه سلك طريق العلم، فالله عز وجل يسهل له طريقا إلى الجنة، يكون هذا سلوكه لهذا الطريق لطلب العلم ولحضور مجالس العلم في المساجد وفي غيرها بنية صادقة، فالله عز وجل يسهل له بهذا الطريق طريقا إلى الجنة، يكون سبب مجالسة أهل العلم وحضور مجالس العلم سببا وطريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد من المساجد، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرؤون كلام الله عز وجل ويفهمون معانيه ويتدارسونه ويعلمون الأحكام الشرعية والأحكام العقدية أيضا من كتاب ربهم، إلا نزلت عليهم السكينة، طمأنينة، غشيتهم الرحمة، شملتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل، حفتهم الملائكة، أحاطت بهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. أربعة أشياء: نزلت عليهم السكينة، خشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. الله عز وجل يذكرهم لأنهم جلسوا يذكرونه، اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل، يفهمون معانيه، يذكرون الله، فالله عز وجل يذكرهم في من عنده من الملائكة. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كأنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أعمال صالحة على كل إنسان، على كل من أراد النجاة وأراد الجنة فيعمل بهذه الأعمال، فمن بطأ به عمله أخره عمله، لم يعمل بهذه الأعمال الصالحة، لم يعمل بالأعمال التي تكون سببا لدخوله الجنة برحمة الله عز وجل. فالمعتبر لدخول الجنة هو العمل الصالح، العمل الصالح، فهذه من الأعمال الصالحة. فإذا كان الإنسان لم يعمل هذه الأعمال الصالحة، تأخر عمله، لم يسرع به نسبه مهما كان نسبه، قبيلته وجاهه ومنصبه لا يفيده عند الله عز وجل إذا كان بغير طاعة الله عز وجل. فمن بطأ به عمله أخره عمله، لم يعمل العمل الصالح في هذه الدنيا، لم يكثر من العمل الصالح وتقرب إلى الله عز وجل والأخذ بأسباب دخول الجنة، فلا يفيده نسبه يوم القيامة، فلا أنساب بينهم يومئذ. الأنساب لا تفيد، لا ينادى الناس يوم القيامة بأنسابهم، جاء بالحديث كلهم ينادى باسمه فلان ابن فلان، لا يذكر النسب والقبيلة، لا تفيد يوم القيامة. اللي يفيد والمعتبر هو العمل الصالح، فهذه أعمال صالحة ذكرها صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث، وبينت لنا قاعدة مهمة دلت عليها الأدلة ومنها هذا الحديث، وهي قاعدة الجزاء من جنس العمل. فالعمل اليسير أو العمل الذي يريده الإنسان لييسر على إخوانه المعسرين في عانتهم، هذا العمل هو لعانة على إزالة هذه العسرة وهذه الأزمة، فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان هو صاحب الدين وما استطاع أن يسدد هذا الدين أنظره وأجله، وإذا عفى عنه فهو أفضل وأفضل بكثير. فمن قرض أخاه المؤمن فكأنما تصدق بنصف الدين وبنصف القرض، فإن حان الأجل وأعطاه أجلا آخر كأنه تصدق بالدين كله، هذا من فضل الله عز وجل، ودلت على ذلك الأدلة. فالمساعدة وإعطاء ما يقضي به دينه هذا من التيسير على المعسرين. وأيضا ستر المسلم أيضا عمل صالح، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء ستر في الدنيا والآخرة، والستر هو إخفاء العيب وعدم إظهاره. فمن كان معروفا بالاستقامة حصل منه الوقوع في معصية من المعاصي ينصح ويستر عليه، ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه، هذا الشخص لا يسمع النصيحة، كثر فساده في الأرض وإجرامه ومعاصيه، يظاهر ويجاهر بالمعاصي، هذا لا يستر عليه، يبلغ عليه من يرده إلى عقله أو يؤدبه. فهذا الذي يستمر على الإجرام والفساد يتمادى فيه، المصلحة عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرامه وإلى عدوانه، هذا تقييد مهم جدا لهذه المسألة. والله عز وجل في عون العبد فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم. وكلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله، يحصل بذلك عون الله عز وجل وتسديده له. هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يسلك طريق العلم، هذا فيه الحث على طلب العلم، لأنه يكون سببا لأن يوفق الله عز وجل. الذي يسلك طريق العلم يوفقه ويدله ويهديه إلى طريق الجنة، طريق الجنة. فهذا الحديث فيه الحث على طلب العلم الشرعي والصبر على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيل العلم الشرعي، سواء كان بالسفر لطلب العلم أو الأخذ بأسباب تحصيل العلم من اقتناء الكتب المفيدة، قراءة الكتب المفيدة الاستفادة منها، ملازمة العلماء الأخذ عنهم، هذه كلها أسباب. فما هو الجزاء من ذلك أو على ذلك؟ أن الله عز وجل يسهل طريقا إلى الجنة، يصل طالب العلم بسلوكه طريق العلم يصل إلى الجنة، والله عز وجل ييسر له ويعينه على تحصيل ما قصد من العلم الشرعي إذا كان صادق النية، فيكون محصلا للعلم الشرعي ويكون أيضا بإعانته على العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنة. فطلب العلم من أفضل الأسباب لدخول الجنة، ومن أفضل أيضا الأسباب ومن أهم الأسباب للثبات على هذا الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وجاء في حديث أخرى أيضا في هذا الحديث، لأن هذا الحديث جاء على الغالب: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في مسجد من المساجد. وجاء عند الإمام مسلم رحمه الله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. فأيضا ينال هذا الفضل من قعد أيضا يذكر الله في غير المساجد. لا يقعد قوم يذكرون الله ولو في بيوتهم، قعدوا جلسوا يذكرون الله عز وجل بما شرعه عز وجل، ليس بالبدع والمحدثات، يذكرون الله، يقرؤون في كتاب الله عز وجل، يتذاكرون أيضا معاني كلام الله عز وجل، يقرؤون كتابا في التفسير أو كتابا في الحديث أو في الفقه، في علم من علوم الشريعة، قعدوا يذكرون الله. أي نوع من أنواع الذكر؟ وأعلى أنواع الذكر العلم الشرعي، الفقه في الدين، الفقه في الدين. نزلت عليهم السكينة، فهذا أيضا ما في هذه الفقرة من هذا الحديث، فيه الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارس القرآن. ولا شك أن مجالس العلم في المساجد هي أفضل، لأن المساجد أحب البلاد إلى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم 671، قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فمجالس العلم في المساجد فضلها عظيم، فضلها عظيم. وذكر صلى الله عليه وسلم أربعا في نفس الحديث من الفضائل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده. فضائل عظيمة هي الحث على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارس القرآن، وأيضا التفقه في دين الله عز وجل. فالجزاء على الاجتماع في المساجد، هذه الأمور الأربعة التي جاءت في هذا الحديث. ثم ختم صلى الله عليه وسلم أيضا كلامه ووصاياه: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فمن أخره عمله عن دخول الجنة تباطأ في هذه الدنيا وتأخر عن العمل الصالح. يعلم فضل مجالس العلم، ويعلم فضل صلاة الجماعة في المساجد، ويعلم فضل بر الوالدين وصلة الأرحام، فضائل كثيرة، أعمال صالحة كثيرة، لكنه لا يعمل هذه الأعمال، تباطأ وتأخر، فجاء يوم القيامة لم يجد عملا كثيرا في صحيفته، بطأ به عمله. الآن لا يفيده نسبه، لا يفيده نسبه يوم توزن الأعمال يوم القيامة. كل يحتاج إلى أن يثقل ميزانه بالأعمال الصالحة. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه الدنيا، هذه الدنيا الدنية، الدنية الفانية، هناك الحياة الصحيحة، هناك الحياة الأبدية والنعيم في الآخرة. فعلى المسلم أن لا يتأخر عن العمل الصالح، يجتهد ويدعو الله عز وجل أن يوفقه ويعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته دائما. الجنة غالية، سلعة الله غالية، تحتاج منا الصبر في هذه الدنيا والاجتهاد على النفس والاجتهاد في العمل الصالح والإكثار منه. لا يأتي رجل يوم القيامة وليس عنده أعمال صالحة فيندم فيقول: يا ليتني أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. كلا، لا يمكن الرجوع. فعلى المسلم أن يجتهد ويصبر على الأعمال الصالحة، ويصبر عن المعاصي، ويجتنب الكبائر، ويصبر على ما أصابه. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال إن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، كلها درجته يوم القيامة حسب أعماله، حسب أعماله. قال: فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات. فالعمل الصالح هو الذي يبلغ هذا العبد الدرجات العالية عند الله عز وجل، أما النسب فلا يبلغ تلك الدرجات، فإن الله رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالأنساب لا تفيد، إلى أن قال رحمه الله ابن رجب: وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فالنسب لا يفيد، العمل الصالح هو الذي يفيد. هذا حديث عظيم، فيه عبرة وفيه عظة وفيه ترغيب في أعمال صالحة. فعلينا أن نجتهد يا إخواننا، على أنفسنا، على المسلم أن يجاهد نفسه في هذه الدنيا، يجاهد نفس الأمارة بالسوء التي تحتاج إلى الراحة والكسل، ويجاهد شيطانه أيضا، ويجاهد أيضا الدنيا وما فيها من مغريات، ويجاهد أيضا هواه وميله إلى أين. يقول الشيطان والدنيا والهوى ونفسي، كيف النجاة وكلهم أعدائي؟ فعلى المسلم أن يجتهد على نفسه ويعمل الصالح، هكذا صلى الله عليه وسلم يدلنا على أعمال كثيرة لننجو من الفتن ومن النار ولنفوز بالجنة. فعلى المسلم أن يجتهد ويواظب ويجاهد نفسه. حديث فيه فوائد كثيرة، منها الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، أن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة، ولا شك أن ليوم القيامة كربات وشدائد وأهوال، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم طويل، فكل يحتاج إلى أن يخفف الله عز وجل عنه. فعلينا أن نجتهد في تنفيس الكروبات عن الناس والتخفيف عنهم والتفريج عنهم، ليجازينا الله عز وجل بالمقابل، يفرج عنا من كروبات يوم القيامة. من فوائد هذا الحديث الترغيب في التيسير على المعسرين، وأن الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة. أيضا نحتاج إلى تيسير في هذه الدنيا، دنيا فيها مجاهدة للنفس، وفيها صبر عن المعاصي، وفيها صبر على الطاعة. يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه، ويحتاج إلى أن يوفقه الله عز وجل وييسر عليه ما يصيبه في هذه الدنيا. السبب لهذا أن ييسر على الناس، على المعسرين، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيضا في هذا الحديث ترغيب في ستر العيوب، حين تكون المصلحة في ستر العيوب، عيوب الناس، وعدم إظهار هذه العيوب. أما إذا كانت المصلحة إظهار عيب فلان وعدم الستر عليه لكثرة إفساده وإجرامه، ولأنه لا يرتدع بالنصيحة، هذا لا يستر عليه، يبلغ عليه من يؤدبه ويزجره عن هذا الأذى والفساد. أيضا فيه الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم، كلما أعان أخاه المسلم أعانه الله عز وجل، سدده الله عز وجل. وفيه أيضا فضل طلب العلم الشرعي، وفضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن. فيه أيضا هذا الحديث أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. فعلينا أن نجتهد بتقوية هذا الإيمان وتجديد هذا الإيمان، وأيضا بالإكثار من الأعمال الصالحة التي تكون سببا لدخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. أيضا من فوائد الحديث أن شرف النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه، لا يفيد صاحبه عند الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل، قاعدة شرعية دل عليها هذا الحديث وغيره من الأحاديث. الجزاء من جنس العمل سنة إلهية، قاعدة دلت عليها الأدلة، دل عليها الكتاب والسنة. ما معنى الجزاء من جنس العمل؟ معناه أن جزاء العمل من جنس عمله، إن خيرا فخير، من عمل خيرا سيجد خيرا، ومن عمل شرا سيجد شرا جزاء وفاقا، كما يقال كما تدين تدان، فالجزاء من جنس العمل. هذه القاعدة لو وضعها المسلم نصب عينيه لزجرته عن كثير من الذنوب والمعاصي، لتخيل دائما ما ينتظره من عاقبة العمل، لأن جزاء الشر شر، فسيكف عن الشر، لأنه إذا عمل الشر سيجد نتيجة عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم. الله عز وجل جعل لكم الخيار، فأنتم في خيار، هداكم إلى الطريقين، هداه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، فمن أراد الخير يسلك طريق الخير، ومن يسلك الطريق الآخر سيجد نتيجة هذا الطريق. فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لا يتمنى أو لا يأمل الإنسان إذا سلك طريق الشر في هذه الدنيا وترك الصلاة وترك الطاعة وسلك طريق المعاصي والذنوب والكبائر، ويريد أن يكون مع الأخيار يوم القيامة، لا يمكن. لا ينزل الفجار منازل الأبرار، الفجار لهم منازل والأبرار لهم منازل، فلا يمكن. ما عمله في هذه الدنيا سيجده هناك، الجزاء من جنس العمل، فاسلكوا أي طريق شئتم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح الجامع الصغير. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه. أنت الآن في الاختيار، أنت اختار، تريد طريق الخير، طريق الجنة، أسلك الطريق تجد الخير وتجد الجنة، تجد السعادة في الآخرة وفي الدنيا، وإذا سلكت الطريق الآخر فتجد أيضا غبة هذا الطريق، آثار هذا الطريق، نتيجة عملك. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، هل أقام فرائض الله عز وجل؟ هل أدى ما عليه مما أمره الله عز وجل؟ سيجد نتيجته، هو يعلم الآن ما عند الله عز وجل، لأنه نظر ما لله عنده، فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه، من حيث هو اختار من نفسه، فالجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة مهمة جدا، لها آثار عظيمة، نفعها عظيم في إصلاح الدين والدنيا لأولي الألباب، لأصحاب العقول الذين يزنون الأفعال بعواقبها. هذه القاعدة دافعة للأعمال الصالحة، من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة. إذن لمن كان عنده عقل ويزن الأفعال يدفعه هذا للعمل الصالح. أيضا هذه القاعدة ناهية عن الظلم، لأنه يعلم إذا ظلم سيجد نتيجة ظلمه، سيجد نتيجة ظلمه. أيضا هذه القاعدة مواسية للمظلومين، من ظلم في هذه الدنيا سيأخذ حقه يوم القيامة من ظالمه، فلو استحضر أيضا الظالم عاقبة ظلمه لن يظلم في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل سيسقيه من نفس الكأس عاجلا أو آجلا، فلو استحضر الظالم هذه القاعدة الشرعية لكف عن ظلم الناس وتاب إلى الله عز وجل من ظلم الناس. لو أن هذا الفاجر المستهتر الذي يعبث بحرمات الناس ينتهك أعراضهم علم أن عدل الله قد يقضي بأن ينتهك عرضه لتاب وترك أعراض الناس، لتاب وترك أعراض الناس. هذه القاعدة أدلتها كثيرة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. قال ابن كثير: إن المنافقين لجهلهم وقلة عملهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع عند الناس، خدعوا الناس في هذه الدنيا، كذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، وإن أمرهم يروج عنده سبحانه وتعالى. هكذا ظنوا بعقولهم، فيخادعون الله وهو خادعهم، يأتون يوم القيامة ولا يجدون شيئا، يخذلهم الله عز وجل عن الحق والوصول إليه في هذه الدنيا، كذلك يوم القيامة يخذلهم الله عز وجل، خادعهم سبحانه وتعالى يوم القيامة يخذلهم. وهكذا يقول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال ابن كثير: جزاء بما كسبا، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهم أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك، والجزاء من جنس العمل. هكذا يقول ابن كثير. وهكذا آيات كثيرة دلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، افسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل. وهكذا أدلة من القرآن وهكذا من السنة كثيرة جدا: الذي يصبر على البلاء والمرض في هذه الدنيا ويرضى فله الرضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الجزاء من جنس العمل، فإذا أصبت ببلاء أو مرض اصبر وارضى بقدر الله فلك الرضا من الله عز وجل، لا تسخط. ومن سخط اعترض على قدر الله عز وجل، لم يرضى، اعترض وتذمر ولم يصبر على البلاء والمرض، فجزاؤه السخط من الله عز وجل، أن يغضب الله عز وجل ولا يرضى عنه. من سخط فله السخط. رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. قال ابن القيم رحمه الله: رضا العبد عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه به عنه بالقليل من العمل. كلام فيه حكمة كما ذكره في مدارج السالكين في المجلد الثاني. كلام ابن القيم: رضا العبد عن ربه في جميع الحالات، على الرزق، على المرض، على البلاء، على كل الأقدار، يرضى ويصبر ويحتسب. رضا العبد عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق، رضي عن ربه عز وجل بالقليل من الرزق، رضي ربه به عنه بالقليل من العمل. الجزاء من جنس العمل. صلة الأرحام، قطع الأرحام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة من الرحمن، شجنة يعني أثر من آثار رحمة الله، مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. الجزاء من جنس العمل، فصلة الأرحام تكون سببا لوصل الله عز وجل لك، وقطع الأرحام أيضا بالمقابل. منقطع من رحمة الله عز وجل القاطع، لأنه قطع رحمه. هكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات ينفق عليهن في العلاج وفي التربية ويصرف عليهن ويؤدبهن فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. قال المناوي رحمه الله: كما سترهن في الدنيا عن ذل السؤال وهتك الأعراض باحتياجهن إلى الغير وربما جر إلى الفاحشة، جوزي بالستر من النار جزاء وفاقا، لأنه ستر على هؤلاء البنات أو الأخوات من الذل، ذل السؤال والطلب من الناس، هو أنفق عليهن، ستر عليهن في الدنيا. فالله عز وجل جعل هؤلاء له سترا من النار، لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا من بنى لله مسجدا يذكر الله فيه بنى الله له مثله في الجنة، فالجزاء من جنس العمل. أمثلة كثيرة وأحاديث كثيرة، قاعدة لا بد أن نعتني بها: الجزاء من جنس العمل. هذا من أهم ما استفدناه من هذا الحديث العظيم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.